بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد وحن كسجرنا سورة النساء وحن ندم بيسي محرمات كيها وانك قول كوذا اللديذي نور نارتي أيراد آية طيب نسى كيذا كتمت وتدواء ويضا كل شيء يوحي سيدالي iyo gabdhihii adigaa dhashay wax isii dhalaan iyo walaalihii kula dhashay ee deyn iyo habar yaro iyo kuwo kale iyana ku yimid radaaca ama nuugmada hooyadii aan nuugtay yacni hooyadaa kale noqotay ilmihii dhashay ama naas kula nuugay walaalay kula noqdeen ilmahaas kuway dhaleen gabdhay wiil hadday yihiin abtii adeera u noqotay oo radaa ah sida nasabkoo kale kuwana waxay ku yimaadeen xidid oo haweenta aad qabtid hooyadeed ama wiilka haweenta uu qabo adiga aad dhashay oo adiga kaasoo go-ay iyo aabbaha wixii maaragtay uu guursaday walmuxsanaatu min annisaa'i ilaa maa malakat aymaanukum kaasaa noo dambaysay waxaa kaloo laydinka xarimay xurima calaykum alajnabiyaat almuxsanaat yani almutazawijaat haween dadkaa qabaan ayadana kuma bannaana ilaa maa malakat aymaanukum in markaas mulkulyamiin iyo sabyi a ku qabsatin moogii oo dagaal baa lagu qabtay haweenta nin kalaa qabay laakiin waxaa ku hubsanaysaa dhiig hadday maran tahay caloosheeda haddii ay uur leedahana ilaa uurka ay ka dhigto uma tegi kartid ilaa nin kale bay maaragtay uur u leedahay marka biyahaas isku tegaya la diidan yahay iyo nasabkii isku darsamaya sharcigu waa kala ilaaliyey haddii markaas aysan uur lahayn hal dhiig baa ku hubsanaysaa oo riximkeedii inuu maran yahay lagu ogaanayo markaa kabacdi mulkulyamiin baa ku qabsan karta kitaab allaahi calaykum arrinkaas marka taxriimkaas ilaahay uu soo xarimay intii lasoo sheegay waa kitaabun katabahu allaahu calaykum waa kitaab ilaahay uu qoray kitaabkaas laazima muxaramaadkaasna ka fogaada oo xuduuddaas ilaahay iyo sharciga ilaahay uu dhigay laazima wixii uu farad yeela alleh kitaab allaahi calaykum waa kitaabkii alleh oo uu qoray sidaas u qaata wa uxilla lakum waxaa laydiin banneeyey laydiin xalaaleeyey maa waraa'a daalikum intaa lasoo sheegay oo laydinka xarimay wixii aan ahayn oo idiin bannaan yahay mubaaxo wa uxilla lakum waxaa laydiin banneeyey laydiin xalaaleeyey maa waraa'a daalikum wixii laga soo sheekeeyey oo hooyada gabadhaadii iyo kuwii ka dambeeyey o dhan wixii aan ahayn dadka la soo sheegay waa xalaal bay idiin yihiin oo waa idiin bannaan yihiin uxilla lakum maa waraa'a daalikum an tabtaguu inaad ku raadisaan baa laydiin xalaaleeyey biamwaalikum xoolihiina inaad ku raadsataan muxsiniina adinkoo dhowrsanaya gayra musaafixiina oo aan zinaysanay markaa rabti inaa wan guursatid waa inaa wax ku raadisaa oo wixii amahar uga dhigi lahaad ama maaragtay aqala ku dhiga lahaad ama aa wax ciddii ku qaabili lahaad waa an tabtaguu biamwaalikum xoolihiina inaad ku raadisaan muxsiniina adigoo dhowrsanaya ixsaanku hadda waa cafiifa dhowrsanaan guurkaas aad ku dhowrsanaysid maxaa yeele guurka nebigu wuxuu ku sheegay in uu yahay ixsaan oo qofka uu ka ilaalinayo muxaramaadkii kale inuu ama wax fiiriyo ama uu maaragtay zina raadsado waa muxsan qofkaas yaa macshara shabaab man istadaaca minkum albaa'ata falyatazawaj fa innahu agadu lilbasar wa axsanu lilfarji axsanu lilfarji farjigaaga xaalaanuu ka ilaalinayaa muxsiniina marka waa adoo dhowrsanaya oo guurka xalaashaa raasatay oo aad maalka ay ku guursatay waa inaad ku dhowrsataa gayra musaafixiina oo aan maaragtay zinaysanayn. Wax zina ah lama ogola in maaragta maal aad ku raadisid oo aad maaragtay xumaan aad ku faafisid mujtamaci muslimka ahay. Fama istamtactum bihi, wixii aad ku raaxaysataan minhunna haweenkaa ka mid ah, fa aatuuhunna, siiya ujuurahunna maharkoodii, fariidatan asagoo waajiba. Horan waa usoo marnay wa kayfa ta'khuduunahu waqad afdaa bacdukum ilaa bacdin wa akhadna minkum miithaaqan ghaliidan walaa yaxilu lakum an ta'khuduu mima aataytumuuhunna shay'an وآتوا النساء صدقاتهن نحلة ومهر فما استمتعتم به وحي أكرى عيستان منهن هوانك كمدة فآتوهن أجورهن مهر كوريسية فريضة أصلا واجبة ووحان بحسي ومقابل بدل كيدي بها شيء يعني هوانك مهر كوريسية ووحا كبان عيستي واستحللتم فروجهن ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة ولا جناح عليكم دم بكركي نماءهم فيما تراضيتم به وحي أصغرها للنقطان من بعد الفريضة واجبك يمارك كذب ويرال اسكو النقطان وما أيضا يكون ديسه فإن دبرنكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا وصامرني أما هذه الأراض قد رأي ولا تنسوا الفضل بينكم وصامرني ولا جناح عليكم دم بكركي نماءها فيما تراضيتم به وحي أسكرها للنقطين من بعد الفريضة واجب تكذب وحي أيضا إسكالها الحق لها مركي قادتي كذب إرهال الأسبوع النقطة وأما قاربك هديسي أما كليك هديسي أما أرى وقدري وحدي بمال لكن قردمس إيو أن أعديس إيو حوض أدوي عوقع تحرمة إن الله ألا كان وحوهدي هرم أهي هدنا إيهي عليما ألا كعلم بمن وحاو جدين إيو وضطق حرارين إيو أما كحرم إيو حكيما هدنا مارتي مامل إيو مرتي له وحاو حرم إيو حكمه كحرمي وحيو حلاليين الحكمة أيكو حلاليين ومن لم يستطع منكم دولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات وحن صامرني إن قفق مالكي سيحكو الرادي أصوى طور سنة وحن زنه الرادي هذه أسمى لها المرك oo naag xor ah ku guursado wuxuu sameeyay wa man lam yastadi qofkan karin oo awoodin min kubadika idi kamida tawlan hanti iyo awood ayanki hal muhsanati hawanki xorta ahay oo ku guursado al mu'minati ilaahay rumeyay fa mimma hawana guursado malakat aymanukum gacantinu ay halatay من فتياتكم المؤمنات بل يردين مؤمنين تا تعبير القرآن أذيك سدي الضم ما أذيك سن لكن هو استعمالي فتيات المؤمنات يعني وإري وقال علينا حساسية عنصرية دينا كالألم لكن قف كان وقف الضوانة أو مؤمنة هذه مرت حرتي أو ويسي وهذا هنتهي سن مت كلا قرسنا يسا أدانا ومن لم يستطع غفكا عن أوذن ونهاري كرن منكم هذيك إذي كمدة طولا يعني وهنتي إيو مال ساعة وقدوة قدرة أوذ ما يستطع أن ينكح المحسنات المؤمنات محسنات هذا هو الحرائم وأن حرأ مؤمنة وحكو قرسنا ما يستطع نكان هلين فمما ملكت أيمانكم وإي دعنتين أي ملكي سي دا قرسان إيسان أدومدي مؤمنين تاهد بقرسان إيسان من فتياتكم أولا يردين المؤمنات المؤمنات كمدة والله أعلم الله سلع بإيمانكم إيمانك إن إلهي بكور قبة وحقائق ذا أرمها إلهي بعالم أؤه وإي أسراره إلهي بمارتئب وظاهر تأيباتك ومدهين والله أعلم بإيمانكم إلهي بإيمانك إن قرانية قرسلة دي آد ويسان حروا حكو قرستان هو أنت مؤمنات لها ولن يردى الضمضة بعضكم قاركين من بعض قارك كوكا هذا أدونت اللفت قيدو أدون لمكم أدعلا لكن وحاك كاني سبق ومسلمية دغالبا مسلمية قارنت استغالان بسلاس أدونكم نغطي لكن آدم يحوى ردت قيمة قولك في عن أما مارتيكا أيضا مارتيكا سرئيسة مجرى وقفك المالكة كما إيمانا هل جد بيدتك كل مادين آدم آدم نوح لغا أبو ريعيد هذا سدف أسهول تقيا بعضكم قاركين من بعض قارك كرأيك هذا ووحا اسكغا سرم ريسين مجرته فانكحوهن قرسدة قبلها فتيات المؤمنات بإذن أهلهن أهل كودة قطع إسكالة إذن كيسا كبور سنة وآتوهن السيية أجورهن مهر كودي بالمعروف سوى ناكسا محصنات أي إذن كو مهر تقور سنة غير مصافحات وأن زني سنة ولا متخذات أخدان صاحبها سنة أن سمي سنة أخدان وجمع خدن وننك يعني قف قار لا وصل صداقة يا صاحبني ما كده حيسو مصافح يعني الله ما كلاهبه وما ما رتقول أفريا أما سوق إلى قرابته يا ليرا مصافح ثم وامد شيء سقار قف كده حيان الله ضبا لما أقرا قف كان مؤمن كادو واي وحوك جوس لحرتي أدوان ولا مسكر راسي أدوان تمر فاتح جبن طاي أو مقارئ إيسو قيمها مدى نار تحرتها وعلي هذا قيمة قاسية أو كبه كرائم كهرة فانكحوهن قرسنا بإذن أهلهن أهل كودي ذاتك إسكالها هاي إذن كودي كقرسنا ذاتك أيضا إسكالها هاي وأنا إذن ويديستا وأصلع كرو دراء الدومة دي أساس الله يهي محاوما لنسى قف مرك حرأة وعمارة قفك ولي قال السيئي ولا يدى وإلهي مارته وحبه يوم وقفك على الشرفي ولا يدى اسمك قفك الدين لقى حوبه وإن قنا إساء منصب كيس إلا يقعد وعدتك أي سماين أيام وغير شرعي إن قفك ولي يس لقى الدرامة بأمارة مناسب كوياهي نظافة نساسي كجرتا وناك يشرف يقيمانا سياس مارتك وناك سيئي وآتوهن السيئة هوان كاس أجورهن مهر كودي بالمعروف سوى ناكسا أولا يقانك السيئة وإذا عن ديب نفس وأنا وحبك النقصى من السيئة محصنات أذيك مارت الزناء وقد أوصرها قور كاس أدور ستكوالاس لكن أن حرأهين غير مصافحات وأن مارت السنين مصافحات يعني وهوان بطك أن كان أحيسو أو شركاء ومنكي وحلبها وهو قشهي ولا متخذات أخدان صاحبها سنة أذنك وسمي سنة غير متخذات أخدان غير مصافحات ولا غير متخذات أخدان صاحبها سنة أذيك عن سمي سنين مركب فاحشة ما عدون تهان نغطو أما مد قف أقارة هان نغطو أما مد بدك لن أي مارتي شركة كويهين أو أي مارتي قف كوي مالي عندي دي لبضب اللهم أقارة قفل مؤمنك والله إلى لنايا وحاسمارتي عن في عمين فإذا أحسننا هذي قور سراء هو إن كان يعني أدام لها فإن أتينا إحسان كان أدوح لها ولا قور فإذا أحسننا أما أحسننا لبدا وقناه فإذا أحسننا هذي قور سراء فإن أتينا هذي لي مارين بفاحشة الزنو إيعاب إيحالة فالح فعليهن دشر وحاءه عقوبة هي حدود نصف ما على المحصنات من العذاب المحصنات والحرائب هوانك حرط أهاي وهي عذاب هي عقوبة زنادة لغو أهاي كالبر هوانت حرط أه أدي زناي ستو بقول جدا لغو لفنه أو يسنقور صامر الزانية والزاني فجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة بقومك لك لبرمك وكنتم هو أنت أمرك أدونت أيضو كالبرة لقول فرايا 50 هذا يقول صامرته إيه هذا يسن صامرين أيضو أسكن ميت وحلك قادة وامد حرطة والله في إلينا يقول مصامرتي هذا يقول حلال صامرتي والرجمين هذا يسن قول صامرين بقول جادل بقول فرايا وانا مسافرين يا سند ماشي حمانة قصة ميسا لكن مدام كالبر أم بالله داي ما دام إسان حدود رجم كالبر إسان لهين هو أنت عن حرطة والرجم له مركي يقول صامرت هذا الطال مركة رجم كالبر ملا حدود كالبر أو عدد إيه وحلى ترينة إيه لكن دلك وهي مرك ما قايب سامو مرك فإذا أحسننا أوانك هذي قور صامران يعني أدونتا هاي فإن أتينا هذي لي مارين مركز إقور سلين كدب بفاحشة فا وحفالح وعيابه الزناء فعليهن وحدش وضاء نصف ما على المحصنات من العذاب أوانك حرطة وحي عقوبة عذاب هي حدود سارناي كالبركود وبقول مركز إهاد حرطو kala barkeedu waa kontan kontan uu dhifanay mar haday guur soo martay haday soo marina waa intaas dalik arinkaas marka oo la sheegay qofka muuminka hadii uu waayo wuxuu ku guursado mid xor ah inuu u wareegsanayo mid adoon ah oo muuminada wala ilaaliyo marka adoon kaafirada looma ogola أو على إلى عليه من فطياتكم المؤمنات ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولا أعجبت سورة البقرة مسامع ذلك ما تقول كان أدون تغفكم مؤمنك الله بنيه ولمن خشي العنة منكم قفك مشقاء دلاته إيا إنه مارت الدور كالقرأي الزنيسته قفك كعب سنين marka waxa shardiya ku xiran inuu waayo wixii harta lagu guursanayay iyo inuu ka baqo inuu suuq gaaro labadaas marka shardi ayuu ku guursanayaa adoontii haduu waayo wuxuu ku guursado xor dhibaatan ay hayso oo shaawo iyo wax ku xiran yihiin midaan iska guursanayaa oo ku dhowrsanaya dalika yacni guurkaas adoonta la guursado ولمن خشي العنة منكم العنة المشقة وصامرت ولو شاء الله لأعنتكم مرك عنة هو مشقة ذلك لمن خشي العنة منكم وغفك كبقة مشقة يدباته وأتكي سوايا وأن تصبروا إن أتكي ستان بخير لكم إذن في عد وأظن أنت قرصة لهذا oo ilmaagu ay noqon lahaayeen riqi ilaa hawanta nin baa iskale oo adoon ay u tahay aduguna idankiisa ku guursatay ilmahaas marka adoon noqonaya riqigaas marka aad gelinaysaa lagu diiday waxaa leeyahay marka waan tasbiruu khayru lakum inaad iska adkaysataan oo sabartaano guntii dhish iska dhigtaan oo maaragtay qaroorkaaga iska cabtid saasaa kuu fiican شاهوه اسك جبي اسك الصوم وأطيع حديثك أهاي ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء قف عن هاي سوى حكو كورسلا هسك صوم صومكم ركو النقانا يا شهو الجبن يكرم فلنا والله غفور رحيم والله ألا غفور وألا مارت الدنوب تقافد بدن إدي أطابت كأنت رحيم هذا ما أنحرس شبدا يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم يريد الله ألا أدانا ليبين لكم إنه إذي عدايه وحي أذي حلاليه إيه وحي أذي كحرمي وأنكس أمرني آيات كهرة ساس إلهي دانا ويهديكم إنه إذي كهنونيه سنن الذين من قبلكم لك إذي كهرية ودين كودي أنبيدي إيه مرسلينتي إيه صالحينتي ودين كودي إنه كهنونيه وأترى أعلان شرائع ذا إلهي وإلهي غالك إياهي ويريد الله ألا أدانا ليبين لكم إنه مؤمنين تهداتين وإذين عدايه وحاودين حلاليه أما إذي كحرمي ويهديكم وإذي كهنونيه سنن الذين من قبلكم تدك إذي كهرية ودين كهدي وراكسناي وتدك شرع إلهي الراعي ويتوب عليكم وإلهي وإذي كتوب الأخبره وإذي الدنوب إيا أدقشان إنه مارت إذي كسر الله تدن بيين إذي كالآف وطابت كانتان ويتوب عليكم إنه دشينا كسر الله تدن والله ألا عليم وألك علم البدن وحق جدين أيه أو شرعي حكيم هذا شرعي سيئ قدرتي سيئ أفعاشي سيئ أقواشي سيئ حكمتك له أو مرتئي مامل وناسا وألا ليه هاي وإلهي إمارتي صفات أليه هاي علم هي حكمة هذه جامرك وحل جدين أيه وحكو حرين علم إنه ليه هاي وحل جدين حكا دنبايه عواقبت هذه المحينة غن كلام هذا نوم مفاهم كلام ولذلك ذاتك الآية وحبان مارتي دجينينا أما ضد القانون ودجينينا ووح قابا ما أنت جوان بكم ساقتم الآن لكن بغرسنا كبعض الناس بدلية وما لا تنسر إبرو وعلى قيابة إن وقت كان هدء كوئي هذا وهذا غفران جوبة وجيدة سنوين كبعض الناس بدلاء ما هي رأسه ما هو جوحة إيمان دارا هي واحد دع دارا ورماهي لكن الله أصادت عبوري وحي متيسنا يان هي واحد لكل ميان أصلا يقان باهدا أصلا يقان مصلحة أصلا يقان مركوا عليم الله وحوجدين هي أقام بأوليها حكمة بأوليها والله يريد أن يتوب عليكم والله ألا يريد حدانا أن يتوب عليكم إذا إذا كتب الأقبال هذا صلى الله عليه ويريد الذين كوي وحدانا يتبعون الشهوات نفتر وحج عشاي راعي أن تميلوا إن اللاحتان أو طريق حقك اللاحتان ميلا لاحشا عظيما وي وذلك الذين جدي يوحي الذين مارتي قرري إن ما ارتكب بيرتان بيدونا يعني نفته هذا وحا أي ربته أي سرب شهوات وواحد نفته مشتهين يسا وحي قصر هذا ما هم يقع شهوات قصر داعيسا وليو مركو هذا نوه كبره أو وحياشه وكبره قال الله إن الإنسان لا يطغى أرعاه استغنى إن إلى ربك الرجعى وأسوارك إنه كم عرمه خالق أبو ري لكن أسأل الله الله بنيا ما الله رب حسره ماله والله يريد الله حدانيا أن يتوب عليكم يريد الله ليبين لكم وسامرني يعني أروح حد وحوار ربطة الدنيا لحوار كفا كريسة قرشة هي تخديد بالإغتي قرشة إلهي نوكو صعبة إلهي الوحى سدانيا ويعب الله إلا ما أراد إلهي دانا موغي أريه وحاها وحبك ما صعانيا مرقا عشكو تواسسي بألغات خلصة والله يريد أن يتوب عليكم الله يحدون يا إنا وإكتب الأخبار ويريد الذين كوين وحدون يا يتبعون الشهوات شهوات الراعي وشياطين تي دارذي منافقين تي بدك مارت أرداشة وأيه وحو مارت الدمير يمدن الله وعربان أن تميلوا إن اللاحتان أو طريق حقا اللاحتان ميلا عظيما ولب الله شهاد ويت ما مديا وميلا عظيما قفك حون أصدقوا عرباء ما دام متسمع وكذا بحر إلا لحم هذا تاسو جعلي هاي ددك دي ددك كالقبتان وعسوارك يا إنو مال مارتكو لأحسن يا كريس أو فلو عين مغري لكن ددك دو وايل خلاص وكتبين يريد الله عدونا يا برك الشهوات ددك الربا وددك معاصدة يا حمانتا يعني فافرة إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم ذاتك اللي يريوه وعرانا خطك كالتوران ذاتك ما دام أيه خطك كدعرة قال عدو الربان ما دام أيه وإسا المسلم أهين ذاتك مسلم كهات توصل وإلهي مارت أوامرتي سقاذنا أيه إنه شرك التوران وصد أيه الله من نغضه ولكن ما ربنا كسام مرنا سورة بغرة إيه وعدونا إيان إن مارتي كفارا حسدا من عند أنفسكم يعني هذا نقطان ذات قراء وباريوبي يريد الله الله عدونا أن يخفف عنكم إنه إذا كفضوا ذاية وإشرع جيسة أوامر تيسة يا نواهي ليسة يا وعودين جدايي تخفيف بكل سيء ما جعل عليكم في الدين من حرج إلى وما رتدتك وقلت لك وأجد يحفظ شرع وفضوديها لكن دتك وحكبه قيان وحفظها وأن لقابل كريم وأذك وأن لقب كريم ساسي وأركان وحن دتك الدلية وقعمها الجرية لقاها الجرية دتك ما رتد رجمينية مجتمع علم فساتنا مد يلابو با فساتنا متكاسا لقى قبانايا انت كلاو نصانيسا حياتهن ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب وصامر مركا متك ياسو حمان تودي با وكبك يا وحهم طرؤس عكري يريد الله ألو عدونا يا أن يخفف عنكم إنو يكفضوا ذاية لبا اتضع يا مشاقر إلى هيسته وصامر تخفيف على إن مارتي أمري هراء وإمارتي أي قبين إن لغق هذا المسلمين ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا إلهي ونوى أخبري أسمرك إلهي دوني وكبنا السيئة وخلق الإنسان ضعيفا من آذن كوحى الله أبو ريسا وتبردرا خالق متى أبو ري وتبردر ريسا إيه إنو سنوح كسوات كيسكر يقاني با أجدي وخفيفي وخلق الإنسان من أبكي على أبوري ضعيفا سوى التبردل أنت مناسب وحقون نغضي إن محلقة تخفيفية ما دام نفتي سي ضعف طار قوان كيسي عزيمة ديسي أي ضعيفيه على لقفل دي يعني وحيالا واجباتك قف مكو الصفرة وحال لقفل دي إن لقد دايو فمراك انت سفرك وياه سلامي الى الاراده قصرك السماء يا جمعي والله سلام سكان وافرافر طانا والله لكتك فحصوا تخفيف الهي يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجاره عن تراض منكم الهي تبارك وتعالى ادمدي سو كرهبي إنه سنعنن حوله وذا قاركو قارك كلا بادل إيا حق درا إيا شرع درا إنه سكعنن أما وحاس بقو عليها هالنقطة ربا أما هالنقطة خيانة إيا غش أما هالنقطة تدليس إيا حالد أفكار مالت اللغة ذكرية وحاس أدام لما أقرأ يا أيها الذين آمنوا بدك مؤمنين تاهر oo iimaanka loogu yeero laa ta'kuluuha cunina amwaalakum xoolihiinna baynakum dhexdiina bilbaatili baadila ku cunin baadil haddaan la ogolayn marka xaq waa la ogol yahay in xaq lagu cuno oo qofkan wixiisi uu ku siiyey ama maaragtay a ka iibsatay waa ama a ka dhaxashay waa waxa kuu bannaan waaday ama kuu hibeeyey laa ta'kuluu amwaalakum xoolihiina ha ku cuninina baynakum dhexdiina bilbaatili baadil ha ku cuninina iyo xaq darro ilaa an takuuna inay tahay moogiye waxaa ku cunaysaan amwaasha tijaaratan ganacsi can taraadin minkum oo ka soo fulay raali ahaansho araali iskugu tihiin oo ninkaan waxbaa ka gabatay xoolaa siisay asna wax kale kugu bedelay raalibaa iskugu tihiin albayicaani bilkhiyaari maa lam yatafaraqaa labadaa qof intay wada joogaan khiyaaray leeyihiin ninkaan intuu dukaanka lagu jiro ama bakhaarkii hadduu shaygan gato iga celi waana ka celisaa marba haddii uu khiyaaru majlis iyo meeshii la wada joogo hadduu laakiin iridda ka baxo khiyaarku waa ka go-ay wax xoola inuu kusoo celiyo moogi taas marka waa talaadiga ah waa la ogol yahay waa xaq ilaa an takuuna inay tahay moogi waxa lagu cunayo xoolaha tijaaratan ganacsi oo saadiran can taraadin minkum ka soo fulay oo ka yimid raalli aad iskugu tihiin labadiinni qaybood walaa taqtuluu anfusakum naftiinana ha dilinina naftiinna maxaa laga wadaa naftiinna waxaan soo marnay qofka walaalkaa muslimka ah waa laga soo cabirayay naf taada laftigeeda waa naftaadii naftaadu caariyay kugu tahay ilaahay baa ku siiyey inaad maaragtay dishid laguma ogola sida dadka qaarkood ay yeelayaan oo qofku markuu yidhaahdo adduunyadiiha ku wareeray uu xarig intuu xirto ama sudhur waa cuno ama uu maaragtay bistoolad saaro oo madaxa iskaga garaaco ama uu meel iska soo tuuro naftiisuu dilay qofkaas si kasta naftaada ku dishid sharcigu kuma bannaan qof kale walaalkaa inaad dishidna sidoo kale lama ogolo walaa taqtuluu anfusakum nafsadiina ha dilinina adinka aad idinku jirta iyo midda walaalkaa muslimkaaba labadaba laguma ogola oo waa dembi kabiiro ah oo dunuubta waaweyn oo kabaa'irta ka mid a wixii naftaada aad ku dishid baana haddhow qiyaamada lagugu cadaabay haddaad tooray isgelisid haddhow tooraydaasaa isgelinaysaa meel haddaad iska soo tuurtid meeshaas iska soo tuureysa haddaad sun cabtid ama aada maaragtay xabad isku dhifatid sidaas unbaa hadhow aada ku soconaysa sabab nuzuul ay u sheegaan aayaddan bacdu lmufasiriin waxay leeyihiin ghaswatu dhaati salaasil ayaan nebigu dad u diray nin baa marka hameen qarwayo riyooday oo ay wax ka yimaadeen hameen aada u qabow markaasuu wuxuu ka baqay hadduu qubaysto in maaragtay wax soo gaara markaasuu booraystay sidaasuu ku tukaday salaadii subax markii nebigu u yimid ayuu u sheegay oo uu yidhi saasaan sameeyey markaasaa ilaahay aayaddiisa walaa taqtuluu anfusakum in allaha kaana bikum alla wuxuu ahaaday adinka raxiiman mid maaragtay idin naxariista walaa taqtuluu anfusakum in allaha kaana bikum alla wuxuu ahaaday adinka raxiiman alla idin naxariisanaya waxaa jirtay nin ummadihii hore ka mid a oo dhaawac uu ku sugnaay wuxuu qaatay marka muddi markaasuu gacantiisa ku gooyey dhiiggii marka ma joogsan ilaa uu ka dhintay markaas ilaahay xadiisu qudsi ku yidhi cabdii baadalanii binafsihi xaramtu calayhi aljannata jannadiya ka xarim qaatilu nafsihi waa isdilay marka waa masale kolley aada hadda waayahan dambe usoo shaac baxday oo qofku marka wax loo diido ama wixii uu rabay uu waayo inuu maaragtay nafsadiisa ka takhaluso, yacni waa soo laalaabatay oo waa dhacdo, waa la socotiin. aadna waxay ugu badnaad gaalada markii maaragtay ay meelay ka baxaan waayaan ama wixii ay ku tala galeen ay soco weyso bay leeyihiin naftaas maxay ku dhibaysaaba ka takhallus. markaasaa marka uu bilaabanaya cadaabkii maadaama uu naftiisa isagu dilay. وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُسْلِيهِ نَارًا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ أَرِنْكَاسْ قَفْكَ السَّمَيَّةِ وَنَفْتِي سِدِّلَهِ عُدْوَانًا عَلَيْتًا وَظُلْمًا إِيَا قَرْدَرَّ فَسَوْفَ مَرْدًا بَأَيَا نُسْلِيهِ قَلِنْدُونَا نَارًا نار وَكَانَ ذَلِكَ أَرِنْكَاسْ رَوْحُ آهَذَي على الله ألا كركي سيسيرا متكفضه وواح رئيسه كما هيسه مركوا التهديد هذا أضاق إيا وعيد قفل إنه كدكتو أنا هذا وحمارتي نفتي سبب أكيني ومن يفعل ذلك أرنكاس قفكي السماية وحاس إلهي أرهابا ولا تقتلوا أنفسكم ليري قفكي السماية نفتي سيسا كدلة عدوانا وظلما وعليتا ومارتي الله الله يتم يتعدي وسمعين أيه وظلما هي قردرة أصبح علمي أولى إن مارتي دمي وكدرنا أيه فسوف مردا بأي نسليه قلنا إنا نارا وكان ذلك أرنك أصنعه هذا النار لقليه على الله ألا كرك سيسير المتك فضد إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. إن تجتنبوا وهذا كفرقاتا كبائر ما تنهون عنه وحالذي كرهب يكيس واوي نكفر عنكم وحالذي كدافينا سيئاتكم حمان يالكينا يريركا وكبيرا عنقار سنسنين وندخلكم وحالذي قلنينا مدخلا قلن كريما وناكسا. هذه ذنوبتا وين أد كجوكستان وآذن الله إيماننا ذنوبتا يرمكا صغائرتا والذي كالعافة إلا اللمامة وآه والذين يجتربون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمام مركا دنبك كبيرة لها ودنبي قفك أرمارتي عذاب أما الوشاقي أما غضب إلهي يعرى لشاقي أما اللعند لشاقي أما لغرهت بي حدود الله أو زراء خمراء وإلمرة وإلها صدوة كبائر. إن تجتنبوا هذا كفرقاتان كبائر ما شيء متكي سواوين تنهون عنه الذي كرهب نكفر عنكم وحن الذي كدافعنا سيئاتكم حمان يالكينا وندخلكم وحاني دي قلنينا مدخلا كريما قلتان آد وين مدخلا كريما أجيدا يعني قلت وناكسا شرد مركوا على وحيري قفقان دنبي قيح لقد آفايا إنو كفرق هذا دنبي وين أحاديث النساسة كتبت والنبي عليه الصلاة والسلام أحاديث بوانا وكلها إياي يعني رمضان إلى رمضان والعمرة إلى العمرة كفارة لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر ما لم تغش كبيرة ما لم تؤت كبيرة. أدوس الله إمام غفك دنب وين وعير الكاوة لقد نافيا كبائر تمرك كتبها لقد ألفين وعلوم بذلك ألفين دنوبتها وين يعني وحصر إلى نمرها وآد أي أتربى ننتهى وقاركض وإقارسيا إلى انتصر بقل. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما. آيضاً ولا تتمنوا إمام أحمد صلى صاري حديث أم سلمة أي نبي كتري يغزو الرجال ولا نغزو ولا ما نصف الميراث رقوة الدولان جهاد بيقالان أنا أقول ما الدولان وين هدان نهاي لحلقنا كالبر بالله نهاي فأنزل الله عز وجل ولا تتمنوا ولا تتمنوا حتى مننا وجعلاننا ما فضل الله به وح إلهي وكسر مريي بعضكم قاركين على بعض قارك وكسر مريي وحبها تمننا وإلهي قف والبا درجوا سيي أنبيضي لك فضلي تلك الرسول فضلنا بعضهم على بعض آدمي كلك فضلي قلوا والبا وحي إلهي نارات سيي قف قف مارتك رمضة ماله قف والبا عقلي قارة إلهي سيي أقوان إيه مارتي وحوال وقف فضلي منا أحرور لسيي منا مال لسيي تفضيل في إلهي بحية مركا تمننا وح إلهي وقفك سيي محل إيسي واي هذه أكفتن ولا تتمنوا هتمننا ما فضل الله به وح إلهي وكسر مريي وكفضلي بعضكم قاركين على بعض قاركك لو رفضلي للرجال فقو عليه نصيب قيب مما اكتصبوا إيه قرب سريان وللنساء هوان كنوا حليين نصيب قيب مما اكتصبنا وحي أي قرب سريان وعمل كيسي هذا خير يهي هذا شر يهي بأمارة قيب وكيليا واسأل الله من فضله داخل إلهي ويديس محاقف كان وحي لسيه كود جيستي عرور إيه عقل إيه علم لسيه إيه منصب هفير واسأل الله من فضله إلهي ديرات كيسا ويديسو إن الله كان الله وهذا بكل شيء وحكست عليما الله كعلم البدا قفه حصيره يقفه كديستي أسأل علم الاس استلاء الله وقفه قفه كمتيستي ولكل جعلنا مواليا مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم ولكل متكست ورقي الدمر جعلنا وحا يالني مواليا وحا يالني قرابة إيه لحل مما ترك الوالدان لبدي والد وحي كتغان والأقربون إيه قرابة وحي كتغان موالية معنى ورثة وعلقوا فصيري وعلقوا فصيري عصبة وأسلم ضد قفك عن مارتي وكتقي وقرى بديسة عمل بديسي والد بالله يالي ولكل من الرجال والنساء جعلنا وحن يالني موالية ورثة يالني ضد نحلة مما ترك الوالداني لابد والد وحي كتغان والأقربون قرارون وحي كتغان عصبا لحشا حوله والد كيس أما قرارون وحي كتغان والذين كوا عقدت أما عقدت ولا بقروا عقدت أيمانكم بارتين وحي قنودي فآتوهم نصيبهم أيضا نصيب كواسي لاتك إذا كده حيسي حلفي إيه مناصرة إيه قرقار إيه مارت إناد إسكو كالميستان وأطبالن كالقادين واقي هراء يعني أرين كاسنا أيضا أوفية وواقي هراء دطو وحبي سمين جرين قراب إنه الله إسكو نحل جرين قبل الإسلام يعني إسلام كواهي الكساب جيدا واقي دمامك وولو الرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إيه آياته دحالك باكو يميد بات كان مركا أيه كده حيسي حريركا إيه اسكو قرقاريدا أيه روحو ذا سيالي والذين عقدت أما عقدت كوا أي قردي أيمانكم لا ريالكين فآتوهم كوا سيا نصيبهم قيبتو ذي سيا وإيه قرقار إيه اسكو هيدان إن الله ألا كان وهذا على كل شيء وحكست شهيدا عليه قوب جوب وأجير حاضر مخاتكة أي هذا الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم الرجال رج قوامون وكو كفرا كو أتاقا على النساء دمرك أيها أتاقا أيها مرح لغبه أيها مارتي حاكم أوه أيها مارتي ولي أوه رجع تلضي لو ديبي ولا يدي أيها لو ديبي ننك أسان مسؤول كأه قبل ديسة حاسك أسان مسؤول كأه وقيم أسان رمه أقمي الرجال رجو قوامون أيها أتعبنا كفرا على النساء دمرك صابت مركب حيطها بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أمواله لبدا شيء بقوام لماذا كهلان رجو بما فضل الله إلهي إراتك أوسيي بعضهم قاركود ورجيئة على بعض وقالك كلكسي دبرتيا ورسر مريي وننكي الله حصاري أصغي أمارة لي المسؤول باتاي بما فضل الله إلهي تفضيل كأوسيي وكفضلي بعض انقاركم على بعض انقارك كلا لأن الرجال أفضل من النساء والرجل خير من المرأة ولهذا كانت النبوة مختصة بالرجال نبي لماذا يا أنبياء يا رسول لماذا حق قاركته دبر الله مصدر وكذلك الملك الأعظم دولة لماذا إما لحوينها أي أسكالة لقوله صلى الله عليه وسلم حديث النبي البخاري وريي لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة من لي بانان قوم تلذوا ذؤدي بيهوان حديث حسن صوت قيم ذو أهاد مركي فارس بطل الإرادو دولة مركز جري فرس يروم بأهايان فارس مركز وضبت عبد إيران بيرشي الله يقيني مركي ننكي ونبي أدري ورقديسي وجه تحي إلهي وحيد ملكي قاقا ذي رسيح الله جل جل كعوانا ما تقول دعي ويلكيسي وعوانا ما تقول كعي مركي أسنا ويلكي أسنا والد دي قبط ديسي أمركا عريقي قبصتي مركز النبي الله شاقي سيد أعضي مركز ويري لن يفلح قوم ولو أمرهم امرأة dadkaas marka qabo tala inay adiga kula wadaagaan halkaas marka ka socota qoondada haweenku lagu leeyahay maarta wasiirada hal la siiyo baarlamaan hal la siiyo wax kasta halkaas ka socota halka ka socota gaar ka shaqeynaysa oo diidan ilaahay xukunkiisi iyo maartay shahwaadka ay rabeen anta milu maylan aziman saasay rabaan إن مارتي دمركي حسانتي إيا دورسانانتي إلهي أسيي إيا وقرنا في بيوتكنا ليري إنا كساران قريه ربان أو مركة كبغان أو رقد أحمشاحان أو هالكاس قلان تاسي ربان إلهي نسيح ومتلقلين دمرك إلهي ومتلقلين إنا وحصو ساران وورشد أو دتكارون إنا كساب بحان أيو صوتها وبرتي صوت بربارسي أنا صوصيسي يعني مارت وحكستا أو مارت دريالة أيها سميسي ولذلك حق حقوق لرالي لي مركي والدي ماذا لفيريو سدح مرالا نفدل تم إله تفضيل قاروسي حق مارك قلوب المقلد كلا ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض إن اسمو عليليان ما هنا رقي إلى ذين دمركي رقي وحكسا قاتل رقي مارت مالكسا حكومة رب حقيقي يمادة أيضا شيء أيضا وراك يديا أيضا وراك شيء أيضا مارت أربحاء هذا واحد قلنا يا مالك مالك أول أنجرين بالله باري أو إقالة ربطة إلي مجتمع مسلم كأهاي أي فسادية وحكا لما الربا كذا مركب وحى قوام لماذا ليسي بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم إيا مال كودي أو يكون نفقين إياه بيلك إياه يعني مارتي وحاي كما مليان لبدا الرموض بارقة لغا سرمريي تلوين بلو ديبي دلات إعسال لو ديبي ولا يد إعسال لو ديبي نعم سوى حجي كرا مسكحي سوك شقين إياه تعني إياه دقران بو هايستا أيضا دي لو ديبي لها دلات وعلى يومان انت تطوم من الفور لهم مركز حناف ذا وحدي لها سدح ذا وقبتاب أموا وقاتب وحول الله يرد يبين مركز دلاغ منك اللي يرد يبين معايرا منك أنا أفكر إذا أفكر سيء أنا هين فالصالحات مركز هوانك ولنوع النقدين الصالحات هي الناشزات فالصالحات هوانك ونواناكسا قانتات إلى عدالة سفير سوى حكاها رتبه فالصالحات هوانك وناكسا قانتات وقوة إلهي الداعية ومارة رجولنا الداعية وإمارة حدود شرعية وعن أهين معصية وإنكو الداعية وحديث النبي عليه الصلاة والسلام خير النساء امرأة إذا نظرت إليها سرتك وأنك وحوفي عن مركا في بسين مدى كفرح كافة كفرح إليسا وإذا عمرتها أضاعتك أضاد وحفرتنا وكو أدعيسا وإذا غبت عنها حفظتك في نفسها ومالك هذا كما قلتنا مالكا وإلى لنيسا نفتدنا وإلى لنيسا سوق مقاليسا مركا سنبو أخري أيضا الرجال قوامنا على النساء إلى آخرها فالصالحات وانك ونواناكسا قانتات وقوة إلهي أدي أحسن فقو إذا نمارت أدي أحسن أقل وعدود شرع يكو أدي أحي حافظات وأرن لباد وحي مارتي حفظيان نفتودي إيا منكي مالكيسين للغيب مالكو نكو مغيا وإسئلة لنيسا حافظات للغيب مالكو نكو كم مغيا هاي وأسئلة لنيسا مركو كم مقيا هاي باليري مركو لجوا دماغك سأسئلة لنيسا نال ما أي كردون نجي يسوي جيدة وأنا عدينا لكن مركو مقيا هاي مركاس أمانة ذا الغباء اللي قلتو حافظات للغيب مركو نيكو كم مقيا وأسئلة لنيسا بما حفظ الله إلى أنت إلهي وإلى لي أو إيمانك هي طور سنانت هي عفظ إلهي أمسيي بإمارة قدر سنتهي كواس وكو ونحسنهي ونبي أشعي عليه الصلاة والسلام هو أنت عديشان تيدا صلاة تكتو وبش الصوم أي صومته وفرجك أي إلاليسه وأطاعت زوجها قيل لها ادخل الجنة من أي أبواب الجنة شئت كان هذا الباب الذي يتارتك قال لي والله تي هو أنت تخافون أتكعب سنيسان نشوزهن إن إمارتي ما لسر استاقه نشسكو والمكان المرتفع وما لسر هو أنت مركب منك حوى مركب ديدان تاي واسكالوين تاي حوى إمارتي سنك تاقيسا ما البرعايف وشي تاي نشسكو يعني أدى إدي وإحبان أكتكتي والله تي هو أنت تخافون أتكعب سنيسان نشوزهن إن إسكار ياشو أو ننكي دي مارتي إسكار سرم مريسو أو أمر كيسي كتكتو أو إكجيستو أو إعراتو مركي علامات ناس لغهلو فعيدوهن داودي على شيئا يا هل أنت داوي لها من تكرا إلى داويسا فصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله من دار مركا داود ذا الشيخ فعذوهن وعدية ووانية ووحد ترى إلهي كعبسة سياس قدام يعني مارتي وحي إلهي كبري وشاق وشاق مارتي وحي شرعي إلهي وشاقي أرنكاس مركا ووعدي طلاب ذا اللواد وعدي يهدي وحكو كين ويسف وهجروهن في المضاجع جيفك وقاهي جرودة sariirti baa maaragtay ka leexsanaysaa oo dhinaca uga jeesanaysaa, sheekadeedii waxeedi dhan waa iska laabaysaa. Arrin wax lagu fahmi karo, ilaahay isagaa og dadka abuuray iyo qaanana baahideeda iyo waxa maaragtay ay munaasab u yihiin. waahjuruuhunna fi lmadaajici, meesha la jiifanayo halkaas uga hijrooda, guriga kama tegaysa, laakiin sariirtii baa dhinaca kale dhabarka u jeedinaysaa. Marka waa qofkii daraan leh, waxbuu dareemayaa, waxbaa ka maqan. fa in adacnakum wadribuhunna, wadribuhunna, haddii marka wacdigii iyo waanadii iyo hijradii ay wax ku qaadan weyso, wadribuhunna, tumaniid marka hala garaaco. garaacisu marka maxay noqonaysaa? sharcigii baa caddeeyey oo garaacis laf la jabinayo ama ilig la jabinayo ama weji la diidayo ma aha, waa darban hayra mubarix. soomaalida dhaqankeedu wuxuu ahaa odaga guriga waxa u taallay ul aa u sugneed, ilmaha iyo habarta isu sii u garaacay, weliba ilmihii u jeeda habarta dayaya uu garaacay. waa la iska qanacsanaa arrintaas, dhaqanka ahaad ma diidan, qof diidana ma lahayn. laakiin kolley waxbaa isbedelay, dadku meelo kale iyo waxbaa un jira, odaygii horta ushi waa dhigay, haddana waa gacan ku gabad. ushi markuu dhigay asagii yaa lafihiisi la baxsalla, marka inay tahay xaq laga magayo hore oo u galay iyo dhaqankii oo wax lagu ciyaaray, waa isweydiisi u baahan tahay arrintaas. laakiin sharcigu muxuu yidhi? waa kan, wadribuuhunna, garaaca haweenkii haddii waanadii iyo hijradii wax tari weyso. darbigaas marka nebigaa fasiray oo wuxuu yidhi fadribuuhunna darban hayra mubarix, garaaca haweenka garaacis aan wax bararinayn, lafna jabinayn, aan maaragtay il tuurayn, aan baqar iyo midna keenayn, xoogaa qofka edbinay, sida ilmaha loo edbiyo oo macalinka ama wiilka ilmihiisa u edbiyo baa loo edbinayaa. hadday marka ogolaadaan, falaa tabquu calayhinna sabiilan, wadda aad ku dishaan marka ha raadinin, oo marmarsii inta u raadisid aad tiraa waxaasaad diiday oo adigii saas yeelay inaa marka iska garaacdid maya, lama ogolaadinkaas. fain adacnakum, hadday idin adeecaan oo markii la garaacay ay soo laabatay inta laga rabo intaasi ahayd, falaa tabquu, hala raadinina calayhinna haweenkii sabiilan, wadda aad ku garaacdaan. marbaa markii la fasaxay baa nebiga calayhi salaatu wasalaam gurigiisa baa waxaa yimid haween aada u fara badan oo raggoodii ka sheeganay. markaasuu nebigu yidhi laysa ulaa'ika bikhiyaarikum, nimankaas laga soo sheegtay haweenkii iska garaacay khiyaar maaha dadkaas, waxay ahayd xuduuddii inay ilaaliyaan, inay maaragtay ku tumtaan lama ogola. ina allaha, alla kaana wuxuu ahaaday caliyan, mid kaa sarreeya, haddaa iyo iska sarimadasita oo ka xoog badan tahay, alla kaa sarreeya. ina allaha kaana caliyan, waa alla kaa sarreeya, sabab la'aan haddaa ku dishid, kabiiran, waa kaa weyn yahay oo waa kaa argoosanayaa, dulmi iyo gardar haddaa ku dishid. haweentaan yani haddii ay ogolaatay oo soo laabatay, waa inaadan maaragtay wax kale la raadin, bis arrinta intaa ku ekaato. laakiin se aniga wax laygu qaban karo hadday tahay oo dhiriftay, lama ogola. wa in khiftum shiqaaqa baynihimaa fabcauu xakaman min ahlihi wa xakaman min ahlihaa in yuridaa islaaxan yuwafiq illaahu baynahumaa in allaha kaana caliiman khabiira. xaaladii hore waxba waa tari weys, waxa ugu dambaysa tumiddii soomaahi, waanadii iyo hijradii maaragtay sariirta iyo garaacistii waxba waa tari weysay, weli haweentii maaragtay waa soo taagan tahay. wa in khiftu, marka waa cilaajkii ugu dambeeyey iyo uu sharcigu sameeyey, laba qof oo xakam ah oo ninka xaggiisa mid ka socda يا وانت حق هذا منك صعد على صاب هنا يا منك قاضي عايبا ولاي هاي الله لا أعرف فرنت ذكور قال سوء قال وأنا مارتي بحجشين أو درستين هذا النقطة إن رغم كلام و ولا سوء ذي هذا أقاتين إنه منك حق يصير بكجرة ولا شيء هو أنت حق يصير بكجرة ولا شيء هذه وحكة الجيران يعني مارتي عقدت إياه أسباب كله لسكوفة مواي وإلا سوا فجية لكن ما هم نينكو إنه نينك حاكم كواه أما وصادر صي أرجع إنه وياه أبو كاتي وده ذي هو أنت أنا متك كسر وياه أبو كاتي حل ما هنتاس هو على ذات كان ضد على أو خيارة أو علمي هي مارت التجربة هي بقني يقانينيه أو أنا سنة مسلحينا نن مارت سو ناك ردوبا أما نينك ردوبا وحمكينا الله بده يدي هرقة سيسكله وإن خفتم هذا كعبستان شقاق بينهما ننكي نارت خلاف كورا ذاك بغضان شقاق والله إن عليك رجوبة قيسها يعني مارتي الله دعما أريقة يعني ما لكلف فوقها ما نسكو إيمانية مدبا ميلو تاقين وليقا ينسكو إيمانية تاكك بغضان ينسكو جلالك مياه ولمده marka shiqaaq baa la yiri wa eedana dhinac ay joogtaa ninkan kala dhinac u jooga in xiftuma dadka cabsanaysan shiqaaq baynihima labadooda khilaafka dhaxyaala fabacu da hakaman min ahlihi min hakima oo ahalka ninka kamida wa hakaman iyo hakim kala min ahliha aw anta ahalkeeda kamida in yurida labadooda haday doonayaan islaahan hagaajin أو إناش كهلا بين وراجيان يوفق الله بينهما إلى أسوا فجنة لكن هذا سن إصلاح دون إفساد الربان هذا حكم عاجية ونكي ناكي سيوك كلا بل الله ولا حكم مغني وعلى ذل عدالة أو ناكسنا مصلحينا فابعثوا الدرع حكما من أهله ننك حكم كصعدة وحكما من أهلها يا وأنت حكم كصعدة إن يريد اللبدا حاكم هذي دونيان إصلاحا وناجد يوفق الله بينهما إلهي ما ارتوئي وناجة أي وافجنيا إن الله كان له وهذا عليما ألك علم بدن وحان الله بهي يصير ما ارتوئي رجليا خبيرا هدنا علم أولئي أقوام والله أعلم.